ولذلك لعن الله الراشي والمرتشي في رواية ثانية والرائش بينهما. والرائش بينهما اللي بيوصل اللي بيوصل. وبعدين يعني من سبحان الله العظيم بحمده يقول لك انا هديك وظيفه، هديك فرصه، انا هجيب لك شقه، انا هجيب لك مش عارف ايه، يا حتى لو كان هجيب لك عروسه جاهز. في دلوقتي بقى الناس بتجيب عروسه بالفلوس في سماسره زواج، تمسار جواز يقول لك يجيب لك واحده عليك تدفع عشر ومصاريف السكه، يسافر معاك وتدفع مصاريف السكه، تبيت رايح جاي والاكل والشرب والمبيت. لا المبيت عندنا خليك هنا في بلدنا مثلا، واجيب لك عروس بس تدفع كام؟ دي سمسره، دي سمسره في الزيجات، سمسره في الزيجات. ما فيش حاجه لله، ما فيش حاجه لله، ما فيش يسعى ليه زي ما قال يجمع بين مش عارف ايه، يجمع بين ايه يقولوا يجمع بين ايه، من راسين في الحلال قال لك حسينها، يجمع بين راسين في الحلال. طب ما تجمع بين راسين في الحلال عشان تؤجر. لا وعايز ايه الالف قدام حسنات، يا حسنه واحده تدخلك الجنه، حسنه واحده لو رجحت بها الكفه يدخل بها الجنه. انما الالف جنيه بتروح في 60 تضرب مش عارف قالوا برجل مش عارف فين، يبقى لا قيمه لها، لا قيمه لها، بتنفق في الضائع، في الضائع وفي الحرام والعياذ بالله، لانها تاتي من حرام تذهب الى الحرام. السمسرة ده موضوع جائز في أمور تانية جائز، إنما السمسرة في النساء ما ينفعش السمسرة في النساء، يعني يدل عشان يؤجر، عشان يؤجر. طيب إذا الشفاعة تكون في الإيه؟ في الخير، يشفع في الخير وفي الحق، لا يشفع في باطل. ولذلك جاء البخاري بالآية بالباب اللي بعديه وقال باب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. وكان الله على كل شيء مقيتا. قال البخاري كفل أي نصيب، قال أبو موسى كفلين أي أجرين بالحبشين، كفل للحبشة يقول الكفل معناه الأجر. فكأنه الشفاعة الحسنة يأخذ له نصيب منها أي يجزى بالحسنة حسنات، يجزى بالحسنة حسنات. إذا شفعت شفاعة حسنة قضيت مصلحة بالحلال وفي الحق تؤجر، إنما شفاعة سيئة بضيع فرصة من واحد لواحد، أو قل له اشطب اسمه ده ما استاهلش مكافأة، ده كان بيشتم فيك أنت ما خدتش بالك وشتمك، تديه مكافأة إزاي؟ أنت ما ياخدش الأجر، ما ياخدش كذا، يعني يعينه على الباطل. وللقرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان، ما تعينش على عدوان. لذلك باب الباب قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال الطبري بسند حسوس عن مجاهد، بسند صحيح عن مجاهد بن جبر تلميذ من تلاميذ عبد الله بن عباس، بيشرح الآية قال هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وحاصل ذلك أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر، له نصيب من الأجر، ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر. زي ما ضيع فرصة على واحد ضيع حق واحد هياخذ وزره، هم قال لك مين عليهم وزر؟ الأعان على تضييع فرصة لإنسان أو الذي أعطى فرصة لمن لا يستحق. ومن الشفاعة قيل ومن الشفاعة الحسنة أن تشفع للمؤمن عند ربك بدعوة صالحة، ظهر الغيب تدعو لمؤمن والدعاء نوع من الشفاعة. ولذلك صلاة الجنازة كلها دعاء وهي شفاعة للميت، أنتم شفعاء لأخيكم، يعني الذي يصلي صلاة الجنازة بيصلي لله الصلاة مش للميت، الصلاة لله، نقول يا رب اغفر له وارحم، يا رب جئناك شفعاء فيه وشفعنا فيه واشفع مدخله اكرم نزله. المجموعة اللي بيحضر ده كله بيقول يا رب خلي بالك من اللي رايح، كأن المجتمع كله بيقول اللي مات ده محتاج إلى شفاعة، فنذهب معه نشيعه ونصلي لله لكي يتغمده برحمه. دي لازم الصورة الكلام ده المعنى يكون حاضر في ذهنك. وذلك الناس تغبط من يحضره الجمع الكثير،